فلما كانت الحلقة الثالثة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما قص على ولده نور قصة الجزيرة وملك الجزيرة وأحجارها الكريمة ونصف الكريمة وأميرتها الجميلة وكيف خطبها برسمه ليقترن اسمها باسمه، ووصف له جمالها وأطرى خصالها، فأثار شوقه إليها وحببه فيها قبل أن تقع عيناه عليها. وبدأ الشيخ منصور يعد أسطوله المشهور ليحمل ابنه نور ومعه مهر الأميرة إلى هذه الجزيرة، حتى إذا تم الإعداد وحل الميعاد وفردت السفن أشرعتها وكأنها حمائم ترفع أجنحتها، أقبل الشيخ منصور على ولده نور يزوده بوصاياه قبل أن يتركه إلى رعاية الله، وأمر الرئيس برهان فشمر البحارة وتحركت العمارة، والناس على الشاطئ يهللون ويشيرون حتى غابت السفن عن الأنظار وأصبحت في عرض البحار. يا رئيس برهان، يا رئيس برهان. في خدمة سيد نور. فين الرئيس برهان؟ أنا تحت أمرك يا سيد نور. تعال يا رئيس برهان، أخرج أنت يا عم بركات. إن شاء الله تكون مرتاح ويكون سفر كويس. اتفضل اقعد يا رئيس. مش ملاحظ إن الجو عالي؟ مش بطال، بس أنا عايز أسألك سؤال. أيوة. أنت شفت أميرة الجزيرة اللي... أميرة الجزيرة؟ كل مرة وأنت تسألني نفس السؤال. خليك طويل البال، بكرة تشوف الأميرة دلال، ست الحسن والجمال. عم برهان كلمني عنها. أقول لك إيه عنها؟ أوصف لي جمالها. هو جمالها بيتوصف؟ طولها أي نصف، ولونها وردة عايزة تتقطف. قل لي يا ريس، صحيح الواحد يحب من غير ما يشوف يا عم برهان؟ الودن زي العين في بعض الأحيان. عم برهان انت ليه قلقان؟ بكرة نوصل الجزيرة وتشوف الأميرة. لسه كتير على الجزيرة، قدامنا يوم بليلة. يوم بليلة وتشوف الأميرة الجميلة، دي أحلام يا عم برهان وأكتر كمان. طيب سيبني يا عم برهان، يمكن أنام وأشوفها في الأحلام. تنام بسلام وتقوم بسلام. اقفل الباب وراك وأقفل لك الشباك. لا سيبه، أشوف منه منظر البحر والمية وتجيلي نسمة طرية. طيب إذا احتجت أي حاجة إلا عليا. يا سلام، الأميرة، أميرة الجزيرة، من كتر الوصف والسيرة كونت لها في نفس صورة، حق لو طلعت زي الصورة. أنا بنام، اضطراب من الشباك ده. الله. يا رئيس برهان، يا عم بركات. سيد نور مالك؟ في ايه يا نور؟ رئيس برهان. إيه؟ عم بركات، ايه بس اللي حصل لك ده؟ انا لسه سايبك. انت سبتني وانا قعدت افكر شوية وببص من شباك القمرة من ناحية المية، لقيت وجه بني ادم بيبص عليا. دي حاجة شفتها بعناية. بني آدم يطلع لك من المية. ده أقول لك شفتها بعناية. دي كلها تهيؤات، ساعات الواحد يتهيأ له حاجات. دي الحقيقة يا عم بركات. بقى دي كلها تهيؤات، احنا هنصدق الخرافات دي؟ لسه ضحكتها بترن في وداني. بس ما تاخدش انت في بالك، انت بس بيتهيأ لك. ما قلت لك اقفل لك الشباك. طب اقفله يا عم بركات. تحب ابات معاك؟ خليك انت مع البحارة اللي معاك. طب خليك انت معاها يا عم بركات. انا حنان وانا حبات هنا وياك. تحب اطفيلك الشموع دي ولا سيبها؟ لا سيبها، هي هتفرغ لوحدها. اتفضل انت يا ريس، شوف اللي وراك وخد الباب معاك. طيب تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير. ايه اللي جرى؟ رئيس برهان نزلوا لولو. نزلوا لولو. ارفوا السفون. العواصف قامت علينا. المركب بتشيل بينا. دفع اتكسرت. عليا كنت رحت في وسط الميه. الموج عمال يحطني ويشيلني. الله، الخشبه راحت مني. انا هغرق. اشهد ان لا اله الا الله. ما تخافش ما تخافش يا انسان. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال اما اشيلك على ايدي واحميك من الميه. ايه الامواج دي؟ ايوه اتعلق انت فيا، انا حطير فوق وش الميه عشان ابعدك عن العواصف دي. يا معين. يا ده احنا زي ما نكون طايرين. شايف انا ببعدك عن الموج والعواصف، انت لسه خايف. الوجه ده انا شفته فين كده؟ قوام نسيتني. انت مين؟ مين؟ مش عارفني. انت اللي بصيتي عليا من شباك القمريه. انا عروسة البحور، وابويا الملك سجور اللي يملك السبع بحور. وانا اسمي نور، وابويا الشيخ منصور شاه بندر مدينه جور. نور عروسة البحور. شوف ازاي شايلاك على دراعتي وانت متعلق بيا وقلبك جنب قلبي. انا حاسس بدقات قلبك. وانا حاسه بدقات قلبك. اوعى تحبني احسن بعدين احبك. وانتي؟ انا حوصلك لغايه بر الامان. نور احنا وصلنا، الشط اهو قدامنا. نور الله، انت نمت على ايديا، احنا فوق وش المية. من التعب اللي تعبته والخوف اللي شفته، خليك نايم يا حبيبي، انا حسندك على الشط بايدي. لو كنت اقدر اطلع البر كنت طلعت وياك وعشت معاك. بس يا خبر، ده في ناس جايين الوقت يشوفوه ويعتروا عليه. اما اغطس انا احسن يخافوا مني يقوموا يسيبوه ويبعدوا عني. الشهبندر، يا سيدنا الشهبندر. الله، ده مين ده يا درغام؟ ده صوت بركات. بركات؟ يا سيدنا الشيخ منصور. مالك يا بركات؟ يا ريت كنت انا ولا كانش السيد نور. نور ابني؟ ما كانش املي ولا كان ظني. ايه اللي حصل؟ كلمني. الريس برهان تعيش انت؟ انا بسألك عن نور. دموعك قالت لي كل حاجة يا عم بركات. مات، مات. لا اله الا الله. ابني، ابني. مش كده يا شيخ منصور؟ نور، نور. والحكاية دي جت ازاي يا عم بركات؟ ايه اللي حصل يا بركات؟ احنا قمنا بالمراكب وفضلنا ماشيين يومين بليلتين، وفي تالت ليلة البحر قام علينا، ما بقناش عارفين راسنا من رجلينا. لاجل القضاء كل المراكب سلمت ما عدا المركب الكبيرة، هي اللي غرقت، اللي كان فيها نور والريس برهان. لله وإنا إليه راجعون. أنا كنت معاهم وشفت الموت وياهم، ولولا الأمواج حدفتني عند مركب أنقذتني ما كنتش جيت. الموت على باب العباد. وسع انت وهو. ايه ده؟ يبص في السيد نور. نور بحر طلعها ورماها على البرور. ابني، ابني. اوعى. الله. ايه الله؟ في ايه يا شيخ منصور؟ نور، نور. الحمد لله لسه فيه الحياة. ده ما ماتش. لسه فيه الحياة. ده وين الإزازة دي يا بركات؟ يا لطيف يا لطيف، قلبه بيدق لكن ضعيف. يلا يا بركات. الإزازة هي. هات. بسم الله. يا شافي يا معافي. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نور، مبروك يا شيخ منصور. نور، كلمني يا نور. عروسه البحور. الحمد لله على سلامتك يا ابني. عروسه البحور يا والدي. أنت يا ابني تعبان، حضر البغلة يا ترغام. أوام. وانتوا يا رجالة اقفلوا الوكالة. وانت يا عم بركات، تقدم للمعبد 10 بقرات وتوزع الصلاة. وفرح الشيخ منصور بنجاة ولده نور، وحمله إلى قصره، فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 305 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد